يستوفي جميع شعبه الواجبة. هيستدل الكلام البربهاري ده قرأناه قبل كده وعلقنا التعليق على الدكتور القحطاني ونقلنا كلام الشيخ الفوزان. مش عايزين نبقى الواجب الثاني وخطيتهم بين الخوارج والمعتزلة والمرجع في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. فالخوارج والمعتزلة يقطعون بدخول أهل الكبائر النار ويقولون هم خالدون مخلدون فيها. مرتكب الكبائر عند المعتزلة والخوارج حكمهم في الدار الآخرة ماذا؟ الخلود في النار. ما الفرق بين الخوارج والمعتزلة بالنسبة لمرتكب الكبيرة في الآخرة؟ ما الفرق؟ حد يذكر؟ قل. جزاكم الله خير. يقول ان الخوارج يقولون انه يعذب في النار عذاب من؟ الكفار. لكن المعتزله يقولون مخلد في النار لكن عذابه ادنى من عذاب الكفار. جزاكم الله خير. يقول والمرجئه يقطعون بدخولهم الجنه ابتداء ويزعمون انهم لا تمسهم النار ابدا. واما اهل السنه فيعتقدون ان اهل الكبائر تحت مشيئه الله، ان شاء عذبهم بعقله وان شاء غفر لهم بفضله، ويعتقدون ان من دخل النار منهم فانه لا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها ودخوله الجنه، فلن يقطعوا بدخولهم النار كما تقول الخوارج والمعتزله. يعني نقول قاتل النفس الذي لم يتب في النار يقينا، ولا نقول ان شاء غفر وان شاء عذب؟ طب الكافر الكافر نقول في النار ولا في المشيئه؟ لا في النار. في النار لو وافى ربه مشركا فهذا ليس له ايه؟ شاء الله ان هو الذي اعلمنا بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. فلن يحصر اهل السنه يعني بدخولهم النار مرتكب الكبائر كما تقول الخوارج والمعتزله، ولن يقطعوا لهم بالجنه ابتداء كما تقول المرجئه، بل جعلوهم تحت مشيئه الله، كما انهم لم يقولوا بخلودهم في النار ان دخلوها كما تقول الخوارج والمعتزله، ولم يقولوا باستحقاق دخولهم الجنه ابتداء كما تقول المرجئه، بل يقولون انهم لا يستحقون دخول الجنه بذنوبهم ولا يخلدون في النار بما معهم من التوحيد. شوف الوسطيه. يقول ابن تيميه ان فساق اهل المله ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزله، وليسوا كاملين في الدين والايمان والطاعه، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. قضية الايه؟ قضية الوجهين، يعني من الممكن ان يجتمع فيه ما يستحق به الثواب وما يستحق به، يحب من وجه ويبغض من وجه، يعاقب من وجه ويثاب من وجه. واضح؟ كما قال الثالث المسلم تقطع يده بطريقته ويعطى من الزكاة لفقيره من الوجهين، مش كده؟ ويقول ايضا فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار اللي هم المعتزله ويجزم بان الله لا يغفر لهم الا بالتوبه، ويقول ليس معهم من الايمان شيء لن يذهب اليهما احد من ائمه الدين اهل الفقه والحديث، بل هما من الاقوال المشهوره عن اهل البدعه. خدت بالكم من النقطه دي؟ بل لن يذهب اليهما احد من ائمه الدين اهل الفقه والحديث، بل هما من الاقوال المشهوره عند ايه؟ عند اهل البدع. يعني معنى ذلك ان ائمه الدين من اهل الفقه والحديث ما فيهمش مبتدعه. واخدين بالكم ولا لا؟ مش من اهل البدع. لاحظوا دي. لاحظوا هذه الجمله في كلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه. وكذلك قول من وقف في اهل الكبائر من غلاة المرجئه. توقف وقال لا اعلم ان احدا منهم يدخل النار. هذا خطا ولا لا؟ لانه خالف النصوص المتواتره ولا لا؟ خالف النصوص. قال هو ايضا من الاقوال المبتدعه، بل السلف والائمه متفقون اجماع على ما تواترت به النصوص من انه لا بد ان يدخل النار قوم من اهل القبله ثم يخرجون منها. يعني هو واحد يقول لك ايه؟ اهل الكبائر، اهل الكبائر الذين ماتوا بدون توبه في مشيئه الله ان شاء عذب وان شاء غفر. هل من الممكن واحد يقول ايه؟ هؤلاء من الممكن ان نعتقد ان الله عز وجل يشاء انه يدخلهم جميعا الجنه، ينفع الكلام ده؟ واحد يقول لك ما ينفعش، لماذا لا ينفع؟ أليس في مشيئة الله وقد نقول لا، أعلمنا الله في نصوص إن هناك من سيدخل النار ويخرج منها حر ويخرجون بالشفاعة، هناك المعين

على منهج اهل السنة في قضية الوعد والوعيد. فعرضه غالية المرجئة بنصوص الوعد. لماذا؟ قال فإنا تتناول كثيرا من اهل الكبائر. فعاد كل فريق الى اصله. فقال الاولون نصوص الوعد لا تتناول الا مؤمنا وهؤلاء ليسوا المؤمنين. وقال الاخرون اللي هم المرجئة الغلاة نصوص الوعيد لا تتناول الا كافرا. وكل من القولين خطأ. يقول ابن تيمية معلقا وينتهي بهذا الدرس: والتحقيق ان يقال الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما ان ذلك مشتمل على نصوص الامر والنهي، وكل من النصوص يفسر الاخر ويبينه، زي قضايا الامر والنهي في الفقه مش فرق. فكما ان نصوص الوعد على الاعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط مهما تعمل من اعمال، ويشرك الانسان لئن اشركت ليحبطن عملك ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكما ان نصوص الوعد على الاعمال الصالحه مشروطه بعدم الكفر المحبط لان القران قد دل على ان من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطه بعدم التوبه لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ونكتفي بهذا لنجعل كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله حول ضوابط التكفير المطلق ووجود المقتضيات وانتفاء الموانع في هذا الشأن إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لك علمنا أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا ما جاء به النص، فهل الصحابة كلهم في الجنة بلا استثناء لأنهم كلهم عدول ثقات؟ هذا أمر وذاك أمر آخر. عدول ثقات في باب الرواية، لكن لا نشهد لأحد بالجنة، وإلا لو بنشهد لكل واحد، إنما نشهد لكل إنسان بالجنة. خد بالك لما نقول كل صحابة نشهد له بالجنة، فما فائدة إذن النصوص التي جاء فيها العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم؟ نقف عند حدود النصوص ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: جزم أهل السنة ألا بد من دخول أهل القبلة النار لما ورد من النصوص، فهذا يعد من الوعيد، فهل من الممكن أن يخلف هذا الوعيد؟ سبحان الله. اخواننا بنقول ان اهل السنة قالوا، هل قالوا لابد من دخول اهل القبلة النار؟ من قال هذا؟ اهل القبلة خش النار من ارتكب الكبائر، منهم من يدخل ومنهم من لا يدخل، لكن نعلم ان في مجموعة شاء الله ان يدخلها النار، والدليل على انه شاء ان يدخلها انه اخبرنا على لسان نبي صلى الله عليه وسلم انهم يدخلوا النار ويحتمشون ثم يخرجون بشفاعة النبي يخرجون. فهؤلاء اللي موجودين في النصوص دي دخلوا النار ويخرجوا بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين، هؤلاء دخلوا النار بمشيئة مين؟ بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. أنا خايف يا شباب للكلام اللي أكون بقوله حد يفهمه غلط ويطلع ينقل خلاف ما بقول. نعم. أخونا بيقول: أرجو توضيح مسألة أنه لا يتصور أن الله شاء أن يعاقب ثم عفى من خلال مثلا عفو الله عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم عفى الله عنه. أقولها تاني وعيد. أخونا بيقول: إزاي ربنا شاء أن يعاقبه ثم عفى عنه؟ أنا ما قلتش إنه شاء يعاقبه. الله بين كحكم شرعي مش قدري. قال اللي يفعل كذا هيعاقب بكذا. ده حكم شرعي ولا قدري؟ شرعي. لم ونقول ان صاحب الكبيرة دي من اهل التوحيد، هذا الانسان من اهل التوحيد تحت مشيئة الله، ان شاء عذب وان شاء عفا. فان عفا الله عنه الم يشأ الله في هذا ان يعاقبه؟ واضح ولا لا؟ طب لما يشاء الله ان يعاقبه ويدخل النار، يبقى اين الحكم الشرعي والقدري هنا بقى؟ اختلف ولا تعارض ولا ايه بالظبط؟ ها حد يقول لي دي صح؟ ايه